صورة ذلك يصلي جالسا لمرض ثم أحس بنشاط، فإنه ينتقل إلى القيام، لأن القيام إنما سقط للعجز أو المشقة، والحكم يدور مع علته وجودا وسببا، وجودا وعدما. وسقط عنه القيام لعلة العجز أو المشقة، فإذا زالت العلة زال موجبها. وكذلك أيضا لو كان يصلي على جنبه ثم حصل له نوع من النشاط واستطاع أن يصلي جالسا فإنه يصلي جالسا، وهكذا لما تقدم من التعليل. قال: ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني صورة ذلك إن صلى في بيته فإنه يصلي قائما، وإن صلى مع الجماعة فإنه يصلي جالسا، بمعنى أن مجيئه إلى الجماعة سيلحقه شيء من التعب والمشقة فيحتاج إلى أن يصلي جالسا. فيقول المؤلف رحمه الله: يخير، إن شاء صلى في بيته قائما، وإن شاء أتى الجماعة وصلى معهم جالسا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يخير، وذلك أنه إذا صلى منفردا فقد أدرك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، وإن صلى مع الجماعة فقد أدرك واجبا من واجبات الصلاة وهو الصلاة مع الجماعة. والرأي الثاني أنه يصلي مع الجماعة، وهذا القول هو الصواب، صواب أنه يصلي مع الجماعة. ويدل لهذا حديث مسعود في صحيح مسلم أنه قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني هو مريض ومع ذلك يعتمد على رجلين حتى يأتي الجماعة ويقام في الصف. وأيضا مما يدل لهذا أنه مخاطب بصلاة الجماعة أولا، صلاة الجماعة هو مخاطب بها فيفعل ما خوطب به أولا، ثم بعد ذلك إن تيسر له أن يقوم قام، وإن لم يتيسر فإنه يصلي جالسا. ولأنه قد يظن أنه لن يتمكن من القيام إذا صلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل ويتمكن من القيام. فالصواب في هذه المسألة أنه يحضر الجماعة، هذا الصواب لما تقدم من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، تصح، يقول لك المؤلف رحمه الله: تصح الفريضة على الراحلة، أما النافلة فتصح على الراحلة، كما تقدم لنا في باب صلاة، كما تقدم لنا في شروط الصلاة، في شرط استقبال القبلة، في شرط استقبال قبلة. فالمريض، نعم، المتنفل يصح أن يتنفل على الراحلة، كما تقدم لنا، أنه إذا صلى على راحلته نافلة في السفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. وأما القيام فهو ساقط في السفر وفي الحضر، لو أراد أن يتنفل وهو جالس فإن له ذلك، كما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمران رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا الآن صلاة الفريضة على الراحلة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان لا يتمكن من النزول فإنه يصلي على راحلته. والآن المراكب الموجودة كالسيارات والقاطرات والسفن والطائرات إلى آخره لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون هناك متسع يتمكن من خلاله أن يصلي صلاة تامة بشروط الصلاة وأركانها، فإنه يجب عليه أن يأتي بشروط الصلاة وأركانها إذا كان هناك متسع، كما لو كان في السفينة ساحة يتمكن من الصلاة فيها، فنقول يجب عليه أن يصلي صلاة تامة. ومثله أيضا القاطرة أو مثلا الطائرة إذا كان هناك مكان تمكن من أن يصلي فيه، فنقول يجب عليه أن يأتي إذا كان هناك مكان يتمكن من الصلاة فيه، بمعنى أنه يأتي بجميع شروط الصلاة وأركانها، فنقول بأنه يجب عليه ذلك. الحالة الثانية إذا كان المكان ضيقا وليس هناك مكان متسع لفعل صلاة تامة بشروطها وأركانها، فهذا كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ما يقدر عليه من شروط الصلاة وأركانها يأتي به، وما لا يتمكن منه من شروط الصلاة وأركانها فإنه يسقط عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يتمكن من القيام قام، إذا كان يتمكن من الاستقبال استقبل، إذا كان لا يتمكن من الاستقبال ولا يتمكن من القيام سقط عنه، إذا كان يتمكن من الركوع ركع، إذا كان يتمكن من السجود سجد، إذا كان لا يتمكن لا من الركوع ولا من السجود فإنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل ركوعه أخفض، يجعل سجوده أخفض من ركوعه لما تقدم من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان سينزل في الوقت فالأحسن والأولى أن يؤخر الصلاة إلى نزوله لكي يصلي صلاة تامة. نعم، هذا هو الأولى والأحرى. نعم، قال رحمه الله ويومئ من بالماء والطين، يومئ يعني لو كان هناك شخص حبس بالماء والطين، والطين أحيانا يحبس الإنسان لا يتمكن من الخروج منه، فإذا خاض في مكان فيه ماء وطين فقد لا يتمكن من الخروج من هذا المكان فينحبس فيه. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا انحبس في هذا المكان بسبب الماء والطين فإنه يومئ، نعم يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما سلف. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على العذر الأول من أعذار وهو المرض، شرع رحمه الله تعالى في العذر الثاني وهو السفر. والسفر في اللغة مأخوذ من الإسفار، وهو مفارقة محل الإقامة، لأن المسافر بمفارقته محل الإقامة يسفر بعد أن كان مكنونا بمحل إقامته. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالسفر في اللغة هو مفارقة محل الإقامة، سمي بذلك إما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وإما لأن المسافر يسفر به، فبدلا من كونه مكنونا فإنه يسفر ويخرج من محل إقامته إلى موضع آخر يسفر به. وأما في الاصطلاح فهو مفارقة محل الإقامة على وجه السفر شرعا، يعني مفارقة محل الإقامة على وجه السفر شرعا. قال المؤلف رحمه الله: قصر الصلاة الرباعية أفضل. السفر أو المسافر تلحقه رخص، والسفر له أحكام. والآن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن أحكام السفر فيما يتعلق بالصلاة، أما ما يتعلق بالصيام ففي كتاب الصيام، وما يتعلق بالتيمم ففي كتاب التيمم كما تقدم لنا، وعلى هذا فقس. لكن المقصود هنا ما يتعلق بأحكام صلاة المسافر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: القصر بالنسبة للمسافر، قال قصر الرباعية أفضل. يؤخذ من كلامه أن الإتمام ليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن الإتمام ليس واجبا، وأن القصر أفضل والإتمام جائز وليس واجبا. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القصر واجب، أن القصر واجب. شيخ الإسلام رحمه الله توسط في المسألة فقال: الإتمام جائز مع الكراهة، الإتمام جائز مع الكراهة، ولكل منهم دليل. أما من قال بأن القصر واجب كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فحديث عائشة في الصحيحين: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، مما يدل على أن صلاة المسافر ركعتان، وإذا زاد على الركعتين فقد زاد على الصلاة المشروعة، كما لو زاد ركعة في صلاة العشاء أو رابعة في صلاة المغرب. أول ما فرض الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وكذلك أيضا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه أتم الصلاة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر الصلاة، ولهذا ذكر أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. الجمهور قالوا بأن القصر سنة وليس بواجب، واستدلوا على هذا قالوا بأن عثمان رضي الله تعالى عنها تم الصلاة بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا مما يدل لذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا يتم. إذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية كما سيأتينا إن شاء الله، يعني إذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية، يعني المقيم يصلي العشاء والمسافر سيصلي العشاء، فإن المسافر يصلي أربع ركعات كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا يدلك على أن القصر ليس واجب. شيخ الإسلام توسط، يظهر والله أعلم أن يعني شيخ الإسلام أخذ بمجموع الأدلة، ويظهر أن ما ذكره شيخ الإسلام أنه أقرب، وأن الإتمام مكروه، والأفضل هو القصر. نعم الأفضل هو القصر. قال رحمه الله: لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا لمن نوى سفرا مباح. من قصد سفر يعني القصر يعني إنما يكون في السفر لا يكون في الحضر. نعم القصر نعم سببه هو السفر، وأضاف بعض العلماء الخوف كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أن القصر لا يكون إلا في السفر فقط، وبعض العلماء أضاف الخوف كما سيأتي إن شاء الله. أما الجمع فالجمع يكون في السفر ويكون في الحضر، ولهذا قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا، يعني لو قصد سفرا محرما، لو قصد سفرا محرما مثلا سافر لشرب الدخان مثلا، هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن رأي أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يترخص، لأن الشارع علق الرخص بجنس السفر دون النظر إلى ما يعتري هذا السفر من إباحة أو تحريم. وعند جمهور العلماء أنه إذا قصد سفرا غير مباح أنه ليس له أن يترخص، لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله سبحانه وتعالى أباح أكل الميتة لكن اشترط أن لا يكون باغيا ولا عاديا. قالوا والباغي هو الخارج على الإمام، والعادي هو قاطع الطريق. شيخ الإسلام يقول الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته. وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. نعم فالخلاصة في ذلك أن من سافر سفرا محرما هل له نترخص؟ عند أبي حنيفة رحمه الله له نترخص، اختاره ابن تيمية. عند الجمهور ليس له أن يترخص، والدليل الجمهور كما تقدم الآية وأجيب عن الآية. قال لمحل معين، لا بد، يقول لك المؤلف رحمه الله لكي يترخص لا بد أن يقصد محلا معينا. أما إذا خرج هكذا هائما على وجهه ولو ضرب مسافة القصر يقول ليس له أن يترخص، لا بد أن يقصد محلا معينا. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، لأن الله عز وجل علق الرخصة بالضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الله عز وجل علق الحكم بالضرب في الأرض، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. فإذا خرج ولا يقصد مكانا معينا لكنه يريد أن يقطع مسافة القصر فله ذلك. قال يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة. أيضا واشترط المؤلف رحمه الله للرخص أن يكون السفر ماذا؟ مباحا. والشرط الثاني ماذا؟ أن يقصد محلا معينا. والشرط الثالث أن يكون السفر 16 فرسخا، يعني لو قصد أقل من 16 فرسخا فليس له يترخص. يعني مثلا لو أراد أن يسافر 10 فراسخ ليس له يترخص، لابد المسافة أن تبلغ 16 فرسخا. نعم وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فالشرط الثالث لا بد أن تبلغ المسافة 16 فرسخا. والمسافة إذا بلغت 16 فرسخا هذا يسمونه بالسفر الطويل، ما دون 16 فرسخا يسمونه بالسفر القصير. وهذا مصطلح، يعني إذا وجدت عندهم في كلامهم سفر طويل وسفر قصير، فالسفر الطويل هو ما يبلغ 16 فرسخا، والسفر القصير ما دون ذلك. قال لك: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. الشرط الأخير قال: إذا فارق بيوت قريته كما سيأتي. هذه المسافة يعني لا بد أن يبلغ 16 فرسخا، هذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي، لا بد من هذه المسافة 16 فرسخا. والفرسخ يساوي 3 أميال، وعلى هذا تضرب 16 في 3 كم تساوي بالأميال؟ تساوي 48 ميلا بالكيلوات، يعني بالكيلوات هذه تساوي، يعني المتأخرون اختلفوا في تحديدها في الكيلوات، فقيل بأنها تساوي 88 كيلو و704 من الأمتار، وقيل بأنها تساوي 72 كيلو أو 77 كيلو، تساوي 77 كيلو و72 من الأمتار، وقيل بأنها تساوي 80 كيلو و640 من الأمتار، والأقرب والله أعلم أنها تساوي يعني بالتحديد ما يقرب من 80 كيلو متر، ما يقرب من 80 كيلو متر، هذا أقرب شيء. وهذا مذهب، يعني مذهب كما تقدم مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله يزيد على هذا الثلث، لأن الأئمة يقولون مسافة القصر مسيرة يومين، أبو حنيفة يقول مسيرة القصر 3 أيام، 3 أيام. هذا هو رأي الأئمة، يرون أن المسافة محددة بما ذكرنا. الظاهرية، نعم الظاهرية يقولون بأنها ليست محددة، يقصر في طويل جود الظاهر، يقصر في طويل السفر وقصير. ابن حزم رحمه الله تعالى يحدها بميل، ابن حزم رحمه الله تعالى يحدها بميل. الذين قالوا بأنها محددة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله استدلوا بأن هذا هو الوارد، هو جاء في حديث ابن عباس لكنه ضعيف لا يثبت، لكنه ثابت عن ابن عمر وابن عباس أن القصر في 4 برد والبريد 4 فراسخ، هذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس أن القصر في 4 برد والبريد يساوي 4 فراسخ، فتكون 16 فرسخ. وأنت إذا تأملت الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجد أنها مختلفة، نعم تجد أن الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها مختلفة، فقد ورد عن حذيفة القصر 60 ميل، ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه القصر 70 ميل، ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما القصر في 48 ميلا، كذلك أيضا ورد عن ابن عمر القصر في 72 ميلا، ورد عن ابن عمر أيضا القصر في 96 ميلا، كذلك أيضا ورد عن ابن عباس كمن ورد عنه 48 ميلا، ورد عنه أيضا القصر بثلاثين ميلا، ورد عن عمر القصر في 18 ميلا، وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن 3 أميال، ورد عن ابن عمر ميل واحد. فأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. وأحسن شيء، أحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره البخاري عن ابن عباس. ابن عباس في قول ابن عباس خرجه البخاري في صحيحه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، نعم قصر في 19 يوما، وهذا في فتح مكة، فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قصر في في 19 يوما. فإذا سافرنا 20 يوما أتممنا، وإذا سافرنا أقل من ذلك قصرنا. هذا أحسن شيء. وهذه المدة 19 يوما هي أعلى مدة، هي أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الليث بن سعد حكاه إجماعا، القصر في 19 يوما حكاه الليث بن سعد إجماعا. وإذا كان كذلك، نعم إذا كان كذلك، فإنه يصار إلى ما ذهب إليه ابن عباس. فالذي يظهر والله أعلم أن القصر أنه يحدد 19 يوما. إذا أراد أن يسافر 19 يوما يترخص، ما زاد عن ذلك إذا أراد أن يسافر. نعم أنا ذهب ذهني للمسألة الثانية، مسألة المدة، لكن هذه بالنسبة للمسافة. ذكرنا خلاف السلف رحمهم الله تعالى، خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسافة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المسافة هي 4 برد تساوي 16 فرسخا، تساوي بالأميال 48 ميلا. قلنا بأن تحديدها بالكيلوات تساوي ما يقرب من 8 كيلو، وهذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكره البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم عنهما. وهذه التحديد، هذا التحديد 48 ميلا، هذا الليث بن سعد يحكيه إجماعا. نعم الليث بن سعد يحكيه إجماعا، ينقل الإجماع على هذا. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وإلا فإن يعني ما ذهب إليه داود الظاهري عدم التحديد هو ظاهر إطلاقات الأدلة، ظاهر إطلاقات الأدلة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أيضا، يعني شيخ الإسلام يقول لو نعم شيخ الإسلام يأخذ بهذا، نعم شيخ الإسلام يأخذ بهذا ويقول بأنه إذا يقول بأن مرجع المسافة إلى العرف. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى المسافة القصيرة في المدة الطويلة يعتبرها سفر، لو كانت المسافة قصيرة لكن المدة طويلة بحيث أنه لا يرجع إلى أهله في ليلته ولو كانت المسافة قصيرة يعتبره سفرا. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما تحديد المسافة 80 كيلو أن هذا هو الأقرب وهو الأضبط للناس. كما ذكرنا أن الليث بن سعد رحمه الله يحكيه إجماعا. وعلى هذا، وأما أثار الصحابة فهي مختلفة كما سمعتم، نعم مختلفة كما سمعتم. فنبقى على ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكما ذكرنا أن الليث حكاه إجماع علماء الأنصار. نعم. وقال المؤلف رحمه الله إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا هو الشرط كم؟ الرابع. الشرط الرابع أنه لا يترخص حتى يفارق بيوت قريته العامرة. يعني فإذا انتهى من آخر طرف المدينة عرفا فإن له أن يترخص. لو كان هناك بساتين متصلة بالمدينة أو مصانع متصلة بالمدينة ينظر، إذا كانت هذه المصانع مسكونة فيها ناس وهي متصلة، إن كانت منفصلة لا ينظر إليها، يكون فارق عامر بلده. لكن إذا كانت هذه البساتين وهذه المصانع متصلة بالبلد ومسكونة فإنه لا بد أن ينتهي من هذه البساتين. ومرجع ذلك عرف الناس، لمرجع ذلك إلى عرف الناس. فإذا كان عرف الناس أنه فارق الآن خرج من البلد له أن يترخص، ولا يشترط أن يبلغ مسافة القصر. قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني مثلا هذا رجل خرج للسفر إلى مكة، وبعد أن مشى 20 كيلومتر إلى آخره صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بدا له أن يرجع ولا يواصل سيره، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يعيد، لأنه صلى بناء على وجود السبب، وعلى هذا تكون صلاته مأذونا فيها، وإذا كانت مأذونا فيها فإنها صلاة تامة. قال رحمه الله: ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر. نعم، إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر، دخل عليه وقت العصر وهو في الحضر ثم بعد ذلك خرج مسافرا، هل يلزمه أن يتم الصلاة أو لا يلزمه أن يتم الصلاة؟ يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصليها تامة. لماذا؟ قالوا لأن ذمته اشتغلت لما دخل الوقت، ذمته اشتغلت بصلاة تامة، فيجب عليه أن يأتي بصلاة تامة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنه يترخص، لأن العبرة بالفعل وليس بدخول الوقت، ووقت الفعل والأداء هو مسافر، وإذا كان كذلك فإنه يصلي صلاة سفر، وهذا القول هو الصواب. قال: أو صلى خلف من يتم. نعم، أو صلى خلف من يتم، يعني إذا صلى خلف من يتم فيجب عليه أن يتم الصلاة. ويدل لهذا، وهذا خلافا لداود الظاهري وابن حزم رحمهم الله الصواب في ذلك، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا صلى خلف من يتم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن عباس في مسند أحمد وفي صحيح مسلم مختصرا، وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس سئل عن الرجل إذا صلى مع الإمام يصلي أربعا، وإذا صلى في بيت صلى ركعتين، قال تلك السنة، تلك السنة. فالصواب في ذلك أنه إذا صلى خلف من يتم أنه يتم الصلاة، وإذا صلى خلف من يتم فإنه لا يخلو من 3 حالات. يعني إذا صلى خلف من يتم فإنه لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يصلي رباعية خلف ثنائية، فهنا يقصر. مثلا صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، الإمام يصلي التراويح والمسافر سيصلي العشاء، يقول يصلي ركعتين. الحالة الثانية أو مثلا صلى العشاء خلف من يصلي الفجر، نقول بأنه يصلي ركعتين. الحالة الثانية أن يصلي رباعية خلف رباعية فإنه يتم. نعم، فإنه يتم إذا صلى الظهر خلف من يصلي الظهر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، الإمام يتم، فيجب على المسافر أن يتم. الحالة الثالثة أن يصلي رباعية خلف ثلاثية، فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ أكثر العلماء على أنه يصلي 4 ركعات، وإن صلى وذهب بعض العلماء أنه يصلي ركعتين. نعم، فالمسألة بين الحالتين. نعم، بين الحالتين، إن صلى ركعتين فهذا له سلف، وإن صلى 4 فهذا له سلف. إن احتاط صلى 4 يظهر والله أعلم أن هذا أحسن. قال رحمه الله تعالى: أو لم ينوي القصر عند الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله: إذا لم ينوي القصر عند الإحرام، فيفهم من ذلك أنه يشترط أن ينوي القصر عند الإحرام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني هذا ليس شرطا، رأي أبي حنيفة رحمه الله أن هذا ليس شرطا. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة، فلا حاجة إلى أن ينوي الأصل. نعم، لا حاجة إلى أن ينوي الأصل. فعلى كلام المؤلف لو لم ينوي القصر وشرع في الصلاة فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا تاما. والصواب في ذلك أن هذا الصواب أنه ليس شرطا، وأن أنه لو لم ينوي أو لا حاجة أصلا لا يشترط نية القصر، لأن الأصل في صلاة السفر القصر كما تقدم. قال رحمه الله: أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. يعني المسافر إذا نوى الإقامة، يعني ما هي المدة التي تمنع رخص السفر؟ هل هناك مدة أو ليس هناك مدة إلى آخره؟ يقول المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. نعم، المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي إقامة مطلقة، يعني سافر إلى بلد وهو ينوي إقامة مطلقة غير مقيدة، ليست مقيدة بزمن وليست مقيدة بعمل، وإنما نوى إقامة مطلقة، يعني ليست مقيدة بعمل، سيبيع هذه البضاعة ويرجع، أو يعمل هذا الشيء ثم يرجع، أو بزمن يجلس يوم يومين عشرة ثم يرجع، ليست مقيدة لا بزمن ولا عمل، فهذا يجب عليه أن يتم. نعم، هذا يجب عليه أن يتم. الحالة الثانية، نعم، الحالة الثانية أن ينوي إقامة مقيدة بزمن، أو قبل ذلك الحالة الثانية أن ينوي الإقامة لعمل، وهذا العمل غير مقيد بزمن، متى انتهى هذا العمل فإنه سيرجع، فهذا له نترخص. يعني سافر مثلا للعلاج، هذا العلاج غير مقيد بزمن، قد ينتهي اليوم، قد ينتهي غدا، قد ينتهي بعد غد. سافر مثلا لشراء حاجة، قد يجدها اليوم، قد يجدها غدا، هذا غير مقيد بزمن، غير مقيد بزمن، وإنما هو لغرض معين، متى انتهى غرضه فإنه سيرجع، هذا له أن يترخص. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يكون سفره مقيدا بزمن، يعني سافر لعمل لكن هذا العمل بزمن مقيد. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: أو أكثر من أربعة أيام، يعني كان ينوي أن يقيم يوما يومين ثلاثة أربعة، يقيم أربعة أيام له نترخص. ينوي أن يقيم أكثر من أربعة أيام، ينوي أن يقيم خمسة أيام سفر للعمرة مثلا، يريد أن يقيم خمسة من حين أن يصل إلى البلد الذي سافر إليه، ليس له نترخص. وعند مالك والشافعي يحدون المسافة بثلاثة أيام، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحد المسافة بخمسة عشر يوما، يعني إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يوما فأكثر فإنه ليس له أن يترخص. نعم، إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يوما فأكثر ليس له أن يترخص. والرأي الرابع أن المدة أيضا ليست محددة، ما دام أنه لم ينوي إقامة مطلقة ولم ينوي استيطانا فإن له أن يترخص، يعني حتى لو قام شهرا شهرين ثلاثة أشهر، ما دام أنه حتى لم ينوي إقامة مطلقة كما تقدم ولم ينوي استيطانا فهذا يقول له أن يترخص، ولو نوى أن يقيم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر إلى آخره، وسافر لعمل وهو يريد أن ينتهي من هذا العمل بخلال شهرين، أربعة أشهر، خمسة أشهر إلى آخره، يقول له أن يترخص. وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم في المسافة أيضا في المدة، كما تقدم أن آثار الصحابة مختلفة في المسافة أيضا هي مختلفة في المدة. وورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آثار كبيرة، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أقام ستة أشهر يقصر الصلاة. ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لو أقمت عشر سنين لا قصرت الصلاة. وكذلك أيضا أنس رضي الله تعالى عنه في الشام قصر الصلاة سنتين، أنس في الشام قصر الصلاة سنتين. وكذلك أيضا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك كما في سنن البيهقي. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه المنع من قصر الصلاة فوق 12 يوما، يعني ورد أيضا عن ابن عمر المنع من قصر الصلاة فوق 12 يوما. فيتبين لك أن أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة، فيجاب عن هذه الأثار الواردة عن الصحابة. نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستدل بأثارهم هذه لكونها اختلفت، وليس قول أحدهما أولى بالأخذ من قول الآخر. ويحتمل أيضا أن هذه وقائع عيان، وأنهم تبع لولاة، لأنهم خرجوا إلى تلك البلاد لغرض الجهاد ونحو ذلك إلى آخره. الأقرب في هذه المسألة كما أشرت فيما تقدم هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في صحيح البخاري قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فإذا سافرنا 20 يوما أتممنا، وإن سافرنا 19 يوما قصرنا. هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا أيضا كما تقدم أن مدة أن المسافة الليث بن سعد يحكي فيها إجماع، أيضا ابن المنذر حكى عن إسحاق بن راهوية الإجماع على هذا، وأن الترخص إنما يكون في 19 يوما. فعلى هذا نقول هذه أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قصر إلى 19 يوما. وعلى هذا إذا سافر لمدة أسبوع أسبوعين له نترخص، إذا جاوز 19 يوما، كان بنيته أن يجاوز 19 يوما، نقول بأنه ليس له أن يترخص. هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا الضبط يعني ما ذكرته هذا أضبط للناس، يعني أضبط، يعني كان في زمن سابق كنا نرجح أن المسافة ليست محددة، يعني ما ورد آثار الصحابة، اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أنه ليس هناك شيء محدد، وأيضا المدة ليست محددة. لكن حكاية الإجماع التي ينقلها الليث بن سعد في المسافة والإسحاق بن راهوية في المدة يظهر والله أعلم أن القول بهذا وأنه أضبط للناس والله أعلم. قال رحمه الله وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، تكلمنا عليها وذكرنا أقسام المسافر، إما أن ينوي إقامة مطلقة، وإما أن يسافر لغرض معين غير مقيد بزمن، أو يسافر لغرض مقيد بزمن إلى آخره. قال أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، يعني ليس له أن يترخص، يعني أخر الظهر، هو مسافر أخر الظهر لم يفعل الظهر حتى ضاق عن وقتها عنها. يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ترخص، بل يجب عليه أن يصلي أربعا لكونه عاصيا بهذا التأخير، أو مثلا أخر العصر حتى ضاق وقتها عنها، يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له أن يترخص لكونه عاصي كما تقدم. قال رحمه الله ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي. هذا كما تقدم أنه إذا سافر لغرض وهذا الغرض غير مقيد بزمن، قد ينتهي اليوم، قد ينتهي بعد يومين فله أن يترخص حتى لو أقام شهر شهرين، كل يوم سينتهي، نعم كل يوم سينتهي هذا العمل، فيقول لك المؤلف رحمه الله يترخص. وبعض آثار الصحابة تحمل على هذا، أن بعض آثار الصحابة الذين أطالوا الترخص أنهم كانوا على نية الخروج لكن حبسهم مانع. قال: أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. إذا حبس ظلما يقول لك المؤلف رحمه الله له يترخص. هذا رجل حبس ظلما، قد يخرج اليوم قد يخرج غدا إلى آخره، فحتى ولو أقام سنين أو حبس بالمطر أو الثلج كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو أقام سنين فإن له أن يترخص. نعم، هنا نقف الآن ظهر مع الأذان عندهم، يقول فيه امتحان يعني مناسب، وهذا يكون آخر درس إن شاء الله في هذا الفصل، وسيكون إن شاء الله الدروس إن شاء الله في بداية الفصل القادم. وهذه الفترة اللي تكون توقف ينبغي أن تكون مذاكرة ومراجعة لأئمة رحمهم الله، كالإمام أحمد وأبي حاتم وابن معين وغيرهم، كانوا يعقدون مجلسين، مجلس للإملاء لإملاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومجلس المذاكرة. فينبغي أن تكون هذه الفترة القادمة لمراجعة ما تقدم من الدروس ومذاكرتها واستحضارها مع أدلتها، لكي يأتي الطالب وقد ربط ما تقدم بما سيأتينا إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك.